جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن مقاصد الشريعة خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. فأحكام الشريعة تدور حول تحقيق هذه المقاصد الكلية، فكل أحكامها تصب في نهاية المطاف في تحصيل هذه المقاصد وتكميلها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. الحديث عن حفظ العقل ضروري، خاصة في ظل انتشار المخدرات والمسكرات والمفترات وشيوعها، بل وشرعنتها في بعض الولايات، وأصبحت انتقلت من إطار العقاقير الممنوعة إلى الأشياء المشروعة والمباحة طبيا أو غير طبي. قد جعلت الشريعة العقل مناط التكليف. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا ذهب العقل بعارض سماوي من عند الله عز وجل، فقد رفع القلم عن صاحبه، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. إذا سلب ربك ما وهب أسقط ما أوجب. إذا كان العقل مناط التكليف، فإذا سلب من شخص فإن الله جل وعلا يسقط عنه ما أوجبه عليه من تكاليف. ومن أجل المحافظة على العقل جاء تحريم الخمر، وكونها أم الخبائث، ومدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وفي القرآن الكريم قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. الصحابة عندما تنزل فيهم هذه الآيات الكريمات بعد مراحل من التدرج في تحريم الخمر إلى أن بلغ التحريم منتهاه واستقر عند هذه الآية الكريمة، فامتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة استجابة لأمر الله عز وجل. وإن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم بيعه، حرم شراءه، وحرم ثمنه، وحرم الإعانة عليه. إن الله قد لعن في الخمر عشرة، ذكر منها بائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فالخمر مشروع ملعون، كل من أحاط به وكل من اتصل به بوجه من الوجوه أصابه قسط من هذه اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. ومن أشراط الساعة شيوع الخمر وانتشارها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أمته سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، مرة المشروبات الروحية ومرة كذا وكذا، أسماء تضعف شعور الإنكار الذي توارثه المسلم جيلا بعد جيل تجاه الخمر، الذي يعتقد المسلم أنها أم الخبائث وأنها مفتاح كل شر. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عثمان بن عفان خطب الناس فقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غاوية أحبته وتعلقت به، فأرسلت إليه أني أريد أن أشهدك بشهادة. فانطلق مع جاريتها، فجعل كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر. قالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، لكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذه الخمر كأسا أو لتقتل هذا الغلام، وإلا صحت بك وفضحتك. الآن جوا البيت وباب ورباب ورباب ورباب مغلق، وإذا صحت بك الناس يقول هذا الرجل تهجم على هذه السيدة ودخل عليها بيتها وأراد بها السوء، وتكون فضيحة، ورأس مال العابد أو العالم سمعته. إذا لطخت سمعته فكأنما اغتلته اغتيالا معنويا أو اغتيالا أدبيا. فلما رأى أنه ليس له بد من بعض ما قالت، فقال: اسقني من هذه الخمر كأسا. ففي ظنه أن الخمر أهونها مصيبة وأقلها ضررا، فسقته فقال: زيديني كأسا. فشرب فسكر فقتل الغلام ووقع على المرأة، كانت مفتاحا لكل شر، فانتهى به سكره إلى قتل هذا الغلام وإلى الزنا بهذه المرأة. فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. الحديث موصول حول هذا الموضوع، حتى نأتي على معاقله بإذن الله. نكتفي بهذا المدخل في هذا اليوم، ونكمل في الأيام القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.